ولما كانت الحلقة 51 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن النمروذ ابن كنعان لما ملك خاتم سليمان ركب رأسه الشيطان، وأمر فانعقد الديوان، واجتمع الناس من كل مكان، وبرز السلطان يحف به الأجناد والأعوان، ووقف على رأسه سياف نقمته، وتطلعت إليه عيون رعيته، وتقدم صاحب الشرطة إليه وركع بين يديه ورفع صوته بالسلام وبدأ الكلام. السلام والأمان يا ملك الزمان. السلام والأمان، في إيه في الديوان؟ مفيش يا مولانا، دي واحدة غلبانة. وعاوزة إيه؟ عاوزة الصفح من مولانا. عن إيه؟ أصلها خرجت من بيتها. خرجت من بيتها؟ يبقى حل موتها. ربنا يطول عمرك، أنا فحردك أبوس رجلك. هو أنت اللي خرجتي؟ أنا خرجت أشوف بنتي. إزاي تخلفي أوامري؟ أنا عجوزة زي ما أنت شايفني. ما بلغتكيش الأوامر يعني؟ بلغتني. أمال ليه خرجتي؟ من غلبي ودختي جاني الخبر إنها بتولد، ما قدرتش أسكت، خدت ملايتي وخرجت أشوف بنتي. بلسانك وقعتي يا ميمون يا مأمون. مولاي اقطعوا رقبتها. اقطعوا رقبتي عشان تكون عبرة لغيرها. بنتي اسحبها. بنتي هشوف بنتي، هشوف بنتي. اسحبوها. تعالي مولانا السلطان. برا، انت مش عاوز اسمع صوتها بالمرة. سيبوني. مدي شيلوها من قدامي. ربنا يهد حيلك، ربنا ينتقم منك، ربنا يسلط عليك اللقوة منك. ربنا ديك ذات اللي خالف أوامري. البنت ما تخرجش من بيتها غير مرتين في حياتها، مرة يوم جوازتها ومرة يوم جنازتها. قد أمر؟ أمر مولاي السلطان. في إيه كمان؟ في واحد غلبان عنده شكوى وعاوز يقدمها للسلطان. يتقدم. تقدم. مولاي السلطان. تكلم. أنا جاي أشكي لك من العساكر بتوعك. ليه؟ عملوا إيه؟ يا مولانا السلطان، دول نزلوا علينا زي الغلان وخدوا نص المحصول. نص المحصول؟ ده احنا شفنا الهول. مش معقول نص المحصول؟ واللي زاد علينا الضرب والإهانة، ده يخلص مولانا. ياخدوا نص المحصول؟ ازاي؟ ده اللي حصل يا مولاي. وليه ما يكونش المحصول كله؟ ها؟ الأرض اللي بتزرعوها دي أرض مين؟ الأرض اللي بنزرعها دي أرضنا. كذاب، دي أرضي أنا. ده احنا ورثينها عن أهلنا. وأهليكم جابوها منين؟ من عند ربنا. ربنا في السماء وأنا هنا، انتوا كلكم عبيد عندي، والأرض اللي انتوا فيها دي أرضي، والتجارة تجارتي، كل حاجة بتاعتي ملكي. يا ميمون مولاي. يا مأمون مولاي، خد الراجل الفلاح ده اجلدوه. يجلدوني؟ وبعد ما تجلدوه من الأرض اطردوه. حرام عليك. حرام. أنا هقدم الفلاحين بيك. خدوه. تعالى. مين؟ مظلوم مظلوم. شيلوه. ليك يوم يا ظالم. اشنو؟ ليك يوم. ربنا ينتقم منك. ربنا يسلط عليك أقوى منك. ربنا يهديك. داك ذات اللي يخالف أوامري. جميع المحاصيل تيجي هنا عندي، وبعدين تجود مكارمنا عليكم بشيء يسد جوعتكم ويحفظ حياتكم. قد أمرت. أمر مولاي. جميع المحاصيل تروح لمولانا، وبعدين حتبقى تجود المكارم السنية بشيء يسد جوعة الرعية. حد عنده كلام يا وزير؟ مولاي السلطان. ارفع الديوان. يرفع الديوان. والله فلت مني. وكان يهون عليك تموتني. ما لما بتخلفيش ليه ما تموتيش؟ قلبي كان بيقول لي انك مش هتموتني. اخيرا يا رباب هيبقى لنا اولاد. كل شيء بمعاد. لكن انتي ازاي عرفتي؟ دي حاجة احنا نعرفها وانا اتأكدت منها. طيب حافظي على نفسك، انا هجيب لك الطبيب اللي يلاحظك. اوعى تكوني غلطانه. انا متاكده من نفسي يا مولانا. طب قوم ارتاح انت في السرير. مولاي السلطان. تعال يا وزير. انا في خبر خطير. خير؟ انت اتخضيت كده ليه؟ بس اقول لك ايه، مش فاهم اللي. انا بعت اندهلك عشان تكون اول واحد سمع الخبر اللي هقوله لك. خير؟ ان شاء الله خير. يظهر يا وزير ان ربنا حيكرمنا على اخر ايامنا. مولانا ده خبر عظيم، يا ما انت كريم. اخيرا يا وزير. ظهرت علامات يا مولانا؟ انا عاوزك تجيب لي طبيب المملكة عشان يلاحظ الملكة. ربنا يفرح قلبك بولي عهدك. ولي عهدي؟ انت مش متصور حالتي. دي هتبقى اعياد في كل البلاد. اتمنى عليا يا وزير. اذا كنت راضي عن عبدك، مدام ربنا اكرمك تكرم شعبك. ما تخليك انت في نفسك. عشان شعبك يحبك. والشعب ايه اللي ناقصه؟ اللي ناقصه نصه. يعني قصدك تقولي؟ مولاي السلطان اديني اول محرمة الامان. اتكلموا عليك الامان. من يوم ما مات المرحوم ومولانا مشدد الاوامر على الحريم، ما يخرجوش من بيوتهم ولا حد يشوفهم، ولا واحدة تروح حمام ولا تقف على دكان مهما كان. ودول ولاية ملهمش جناح يا مولاي. وقصدك ايه دلوقت؟ ترفع عنهم المقت. خلاص كلمت. انت يا مولانا زعلت. انت ليه بتتكلم في اللي مالكش فيه؟ يا مولانا اللي يغلط جزيه، لكن الجميع ذنبهم ايه؟ اصل الاسى من جنس النساء. انت حتاخد دي بدي، مش كل جنس فيه الطيب والردي. النسوان هم النسوان في كل زمان وكل مكان. يا مولانا السلطان. انا ما طيقش حد يكلمني عنهم، انا ما حبش اسمع سيرتهم. هم سبب كل فتنة، هم اللي خرجوا ابونا ادم من الجنة. ثم ازاي تكلمني عنهم وانت عارف اني بكرههم؟ مولاي السلطان. انت عارف رأيي من زمان. انت يا مولانا عاطيني محرمة الامان. عشان ربنا يبارك لك في ولي عهدك. ولي عهدي. ويتربى في عزك ويفرح بشعبك. وبعدين يا وزير؟ اعمل خير وارميه في بير. طيب يا وزير، ارفعوا الحظر عن الحريم. ده شيء عظيم. في حاجة تانية؟ ايوه. ايه هي؟ اديني اول محرمة الامان. مفيش امان. انت عاوز ايه كمان؟ مفيش مفيش يا مولاي السلطان. ازاي مفيش؟ ما تاخذنيش. طب قوم هات الطبيب. 10 يجيبوا الطبيب. انت هتغيب حالا يا مولاي. مرة تصيب ومرة تغيب وكل شيء نصيب كل شيء. وانطلق الوزير ليحضر طبيب المملكة ليلاحظ الملكة، وأعلن الخبر في المدينة، وأقيمت معالم الزينة، وسرت الأنباء بالتخفيف عن النساء، فانفرجت الأزمة وفرحت الأمة وراحت أيام وجاءت أيام، وأحست الملكة بوطأة الميلاد وجاءها. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.